إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبارك في أوقاتكم، وأن يجزيكم خيرا، وأن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم إخلاص النية وإحسان العمل، وأن يتقبل منا صالح الأعمال برحمته وجوده وكرمه، وهو أكرم الأكرمين. قال الإمام ابن ماجه في باب اجتناب البدع والجدل: حدثنا محمد بن خالد بن خداش، وهو المهلبي أبو بكر، وثقه ابن حبان، وقال الحافظ صدوق يغرب. قال: حدثنا إسماعيل بن علية، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا أيوب حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة، وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، أدرك 30 صحابيا، وهو ثقة فقيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل حاء، وحدثنا حوثرة بن محمد، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ صدوق. قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا حجاج بن دينار، وهو الواسطي. قال أحمد ويحيى بن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الحافظ: لا بأس به. عن أبي طالب عن أبي أمامة، وهو صدي بن عجلان الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: بل هم قوم خصمون. الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير، وحسنه الشيخ الألباني. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا داود بن سليمان العسكري، وهو قال الحافظ صدوق. قال: حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي، وهو العجلي الثقة الحافظ، كما قال الحافظ ابن حجر، عن إبراهيم بن أبي عبلة، وقد وثقه ابن معين والذهلي وأبو حاتم والنسائي، وقال الحافظ ثقة. عن عبد الله بن الديلمي هو عبد الله بن فيروز، وهو ثقة من كبار التابعين. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. قال الشيخ الألباني: موضوع. وعلته هو محمد بن محصن، وهو العكاشي، كذبه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان والدارقطني. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا بشر بن منصور الحناط، وقد نسبه من نسبه إلى الحنطة لأنه كان يقوم ببيعها، وهو ثقة صدوق. عن أبي زيد وهو مجهول. عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. في الزوائد رجال إسناد هذا الحديث كلهم مجهولون، قاله الذهبي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن ابن ماجه: ضعيف. فهذا حديث ضعيف، والذي قبله حديث موضوع. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني هو الذي أنزل عليك القرآن منه أي بعضه آيات محكمات، والمحكم في القرآن ما وضح معناه، وأما المتشابه فنقيضه. وإذا أرجع المتشابه إلى المحكم صار الكل محكما بفضل الله جل وعلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فعن السلف وردت عبارات كثيرة، وأحسن ما قيل فيه هو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال: منه آيات محكمات، فهي حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. هن أم الكتاب، أي هن أصل الكتاب الذي يعول عليه في الأحكام ويعمل به في الحلال والحرام. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي في قلوبهم ميل عن الحق، والزيغ الشك، فهؤلاء قال الله جل وعلا في شأنهم أنهم يتبعون ما تشابه منه، أي يحيلون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم. وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق من طوائف المبتدعة، فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديدا، ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة في شيء، ابتغاء الفتنة، أي طلبا منهم لفتنة الناس في دينهم وللتلبيس عليهم وإفساد ذوات بينهم، لا تحريا للحق. وابتغاء تأويله، أي ابتغاء تفسيره على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل المتشابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية إلى قوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال: يا عائشة، إذا رأيتم. فنادى عائشة رضي الله عنها لحضورها في ذلك الوقت، وعدل في ضمير الخطاب إلى الجمع: يا عائشة إذا رأيتم، للتنبيه على أن معرفة هذا لا يختص بعائشة رضي الله عنها، بل يعمها ويعم غيرها. وخاطب الغائبين وذكر الضمير للتغليب، ففيه تغليبان متعاكسان، فليتأمل. قال: يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، أي في القرآن، بدفع المحكمات بالمتشابهات، فهم الذين عناهم الله، أي هم الذين أرادهم الله تعالى بقوله: وأما الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم، أي لا تجالسوهم ولا تكلموهم أيها المسلمون، فإنهم أهل بدعة ويحق لهم الإهانة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله: أولو الألباب. قالت: قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وهذا لفظ البخاري: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، والذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله تبارك وتعالى، فلا تجالسوهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا سئل أحد عن تفسير آية من كتاب الله تعالى أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء واستحق الحجر عليه. قال: وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الكلام قديما وحديثا، فقد قال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى، والذي نرتضيه رأيا وندين الله تبارك وتعالى به هو اتباع سلف الأمة. وقد درج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محبوبا، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذ انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين، وحق عليه ألا يخوض في تأويل المشكلات، وأن يكل المعنى إلى الرب تبارك وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنها، وقد مر أنه في الصحيحين، فقال في شرحه على مسلم: في الحديث تحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، ومن يتبع المشكلات للفتنة. فأما من سأل عما أشكل عليه للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه، وجوابه واجب. وأما الأول فلا يجاب، بل يزجر ويعزر، كما عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي بعد هذا بيّن لنا أنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي أعطوه وهو حال وقد مقدرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الجدل بضرب المثال حتى يحذر من المصير إلى ما صار إليه من كان قبلنا. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا توضيحا لما ذكر بذكر مثال الله لا للاستدلال به على الخصم، فإنه لا يدل عليه ما ضربوه أي هذا المثل لك إلا جدلا، أي إلا لمخاصمتك ولإيذائك بالباطل لا لطلب الحق. فإن قلت قريش ما كانوا على الهدى فلا يصلح ذكرهم مثالا، فالجواب نزل تمكنهم به ونزله، وكذا نزل معرفتهم له بواسطة البراهين الساطعة منزلة كونهم عليه، لأنه جاءهم بالهدى المستقيم صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء دفعوا الحق بالباطل وقرروا الباطل بقولهم أآلهتنا خير أم هو، يريدون أنهم يعبدون الملائكة وهم خير من عيسى وقد عبده النصارى، فحيث صح لهم عبادته صح لنا عبادتهم بالأولى، فصاروا مثالا لما فيه من الكلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ساق هذه الآية من أجل أن يدل بهذه الآية على ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، لا من أجل أن يجعل ذلك مثالا، فإنهم كانوا على الباطل، ومع ذلك فإنهم كانوا شديدي الجدال كما وصفهم الله تبارك وتعالى في قوله بل هم قوم خصمون. وأما الحديث الذي بعد هذا الحديث فهو حديث موضوع كما مر، والحديث الذي بعده كما مر أيضا حديث ضعيف لا يثبت. أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أبى الله أي أنه لا يقبل صالح عملهم، ولو أنه شفع لهم شفيع في قولهم، ولكن هؤلاء لأنهم اتخذوا ما أتوا به من الأهواء والزيغ والبدع دينا يدينون به لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولا أوحى به إلى نبيه، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منهم هذا الذي ابتدعوه. ومعلوم من قواعد الشريعة أن العمل لكي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الأول الإخلاص، وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وأما الشرط الثاني فهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المبتدعة قد خالفوا هذا الشرط مخالفة ظاهرة، لأنهم إنما اتخذوا أهواءهم دينا يدينون به لله تبارك وتعالى من غير سلطان ولا حجة ولا كتاب منير. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو ثقة حافظ متقن، وهارون بن إسحاق وهو ثقة، قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم، وثقه ابن معين وابن سعد، ولكن قال الحافظ صدوق، عن سلمة ابن وردان ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني، وقال الحافظ ضعيف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاه. قال: هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.